وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن افتاك الناس وافتوك. حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن نبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارق عقبة ونكح زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد: هذه الحديث التي قبلها فيها الحث على الورع والبعد عن الشبهات، ولهذا قال لوابصة لما جاء يسأل عن البر قال له صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حكى في نفسك وتردد في صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا يفيد أن المؤمن يتحرى ما تطمئن له القلوب، تضع عليه الدلائل الدالة على سلامته، أما ما كان في شبهة وفيه تردد فالأولى بالمؤمن تركه وتعفف عنه والورع عن اقتراحه، حماية لدينه وحرصا على سلامة دينه، لأن متى تساهل بالشبهات ولم يبالي بالورع وقع في الحرام، هذا يجر إلى هذا كما في هذه النعمان كما تقدم: من اتقى الشبهات فقد استورى لدينه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرأي راح الحمى كما تقدم. وهذا حديث عقبة بن الحارث أنها توج بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة قالت: قد أرضعتهما. فركب بين صلى الله عليه وسلم وسأله قال: كيف وقد قيل؟ قال: دعها عنك. فتركها عقبة وزوج غيرها. وهكذا حديث حسن بن علي أبي طالب رضي الله عنه سلط النبي صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع، يقول: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قربه يريبه وأرابه يريبه، من الرباعي والثلاثي، يعني ما تشك فيه دعه إلى الشيء الذي لا تشك فيه. هذا هو طريق الاستبراء للدين والعرض والأمن من الوقوع في الشبهات. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. رجل دخل المسجد والإمام جالس في التحيات للركعة الأخيرة فكبر معهم وجلس التحيات، عندما قام يقضي سمع بجماعة يصلون، فيسأل: هل له أن يقطع صلاة هذه ويدخل مع الجماعة؟ شيخ مخير، إن شاء قطع ودخل معهم وإن شاء أكمل لأجل مسألة تحسين الجماعة. إن قطعها أو جعلها نافلة سمها الانتين نافلة قلبها نافلة ثم ذهب وصلى معهم. طيب، قول أن الروح تأتي من الله عز وجل، الروح خلقها مخلوقة لله، الروح كلها مخلوقة لله، قول أن تأتي من السماء، الأرواح مخلوقة لله يرسبها الملك إلى الجنين ثم تصعد روح المؤمن إلى الجنة، إذا مات المؤمن ذهبت روحه إلى الجنة، مخلوقة من المخلوقات. فضيلة الشيخ، هلك هالك على أبو وعم وأخوة من الأب، ماذا وشمل تعطى الأم والسدس والباقي الأب والإخوة ما لهم شيء، يحجبهم الأب، تعطى الأم والسدس والباقي الأب، الباقي يحجبون ولا يرثون. الحديث الصحيح يقول: كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم، من الأجر يعني إذا سافر أو مرض. سافر دعوة مستجابة، جاء في بعض الروايات لنا له دعوة مستجابة، لا تسأل من دعاك الله، الله يوفقنا وإياه، وفق الله جميعا.